فعلا اصبح لها وضع مختلف في الفروض هذا او الامر الاول. الامر الثاني ان الاله نفسها وما يتبعها من تقنيات وادوات ايضا هذا نقلها الى الامه الاسلاميه كان تنقل على انها اله ولكن هذه الاله قد صحبها ايضا في المفهوم الواقع للاله اثار لم تكتب ولم تدرس من تغيرات اجتماعيه وما يتبعها من تغيرات ثقافيه انماط في السلوك انماط في العيش انماط في الحياه في التفكير هذه ايضا تحتاج الى دراسه متانيه عندما ناخذ علم او ناخذ خلينا نقول افكار واشياء عالم الافكار وعالم الاشياء عالم العلوم وعالم او عالم المعاني وعالم الماديات كل هذا النوع اي شيء ناخذ منها نحتاج الى يكون لنا بصمه نصحه ما معنى أن هذا أن تنغي الرياضيات تتغير أو لا إنما الرؤى المحيطة بها الفلسفات التي اعتبرت فيها المنهجيات هكذا رأينا مثلا في من آثار الحسية مثلا العلوم التجريبية آثار العقلية عن العلوم الرياضية مثلا قد تمتد هذه الآثار إلى مناهج العلوم غالبا الذي يدرس هناك يدرسها مع مقدمات مع مداخل مع تاريخ هذا العلم مع تطبيقات وكل هذه لا تخلو من ترتبات من آثار البيئة التي نشأت فيها هذا وقفنا معها قبل نفرق بين الأشياء الجانبية حتى لو كان عدد أصحابها كثر وبين الظواهر الظواهر التي أصبحت عامة من الظواهر العامة في عرض طيب في شذوذ على الجانب في قوام أوسع منها أي لا شك أنا أقول لك لا في شذوذ حتى على مستوى يعني أنا أعتبر كل ما في شذوذ على الإلحاد أعتبره قمة ما إذا وجد الإلحاد فما بعده ومع ذلك لم يوجد الإلحاد وأصبح ظاهرة في العلماء في المفكرين في التأويل فهذا ولكنه أشبه شيء يأتي على الجانب لما تأتي أمثلة الكيان الأساسي الوضع الاتجاه العام السائد فتجد مثل هذه الصور ولا شك أنها نسميها لما نقارنها بالوضع الذي هو فيه تعتبر شيء كبير أوجه لنذكر مثلا لما نشوف أوروبا لما فعلنا في الإعلام في المتدين أو كذا من التخلف نوع من الفتور نوع لما أنتجوا في فترة زمنية وإذا كنت الله فيه لا يسمع كمثلة الناس يسمعون المحاضرات الدنيا للقصص والرهبان وكذا الكثير من أنماط السلوك والحياة بدأت تكتفي شيء من التدين فأنت تقول هذا فلا إذا أنت مقارنة بوضعهم نعم فيه لكن لا تقارنها بما أنت في أو بما أنت تتوقع أو تتخيل أو ترغب لا أنت قارن بدراسة تاريخية لوضعهم هم كثير واسس هذه الأوضاع ظاهرة وباردة في نواصب لها في شواب حولها في حوام لا شك طيب نكتفي بهذا ونرجع لموضوعنا يمكن قبل التوقف ختمنا عن السياق العلموي دعونا نفرق بين العلم و العلموية العلم هو هذه العلوم الحقيقية الثابتة النافعة الصحيحة هذه العلوم أيضا مستويات قد تكون مستوى يقيني لا يوجد حوله خلاف أو شك هذه الحقائق العلمية قد يكون مستوى من هذا العلم لا هو درجة أقل لم يصل إلى حد الأمر المبرهن عليه برهانا تاما يمكن نسميه الآن شبيه بالعلم وقد يكون في بدايات العلم للتوضيح دخل ولكنهم في الغرب يطلقون على كل هذه الكتلة يسمونها إيش؟ علم لماذا يسمونها علم؟ لأنها تدخل في ميدان التجريب والتريير المنهج التجريبي والمنهج الرياضي يتعاملون معها فهي في داخل دائرة العلوم حتى لو لم تكن لم تصل إلى الدرجة القطعية إذن هذا العلم الجزء الثاني العلموية اللي هي تطبيقات خارج دائرة العلم في الفكر في السلوك في القيم في الاعتقاد في التصور مثل ما حدث مع المذاهب الفكرية التي أخذت